الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: فصل في فرض الجهاد. ولما استقر ذكر هذا الفصل في فرض الجهاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره بالمدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة. قوله رمتهم العرب قاطبة يعني أصبحت العرب معادية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، معادية لدولة الإسلام التي قامت في المدينة. نعم. وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. بالنسبة للجهاد وفرضه، فهو يقول بأنه فرض هنا عليهم في المدينة، فرض عليهم في المدينة. والآية التي قول الله عز وجل في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون، فيها الإذن، هذه فيها الإذن بالقتال، وليس فيها الأمر بالقتال، بل فيها الإذن بقتال المشركين. هذه قال بأنها مكية بناء على أن سورة الحج قال وهي مكية، وسورة الحج فيها خلاف، هل هي مكية ومدنية، أو هي مكية وفيها آيات مدنية، أو هي مدنية وفيها آيات مكية، فيها خلاف بين أهل العلم. أما ما يتعلق بالجهاد، فالجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان. أما الجهاد بالحجة والبرهان، هذا كان حتى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو بمكة في أول دعوته عليه الصلاة والسلام، يجاهد بالقرآن الكافرين، فقال جل وعلا له: وجاهد به جهادا كبيرا. فهذا الجهاد كان مأمورا به عليه الصلاة والسلام بالحجة والبرهان. أما الجهاد بالسيف والسنان الذي هو الجهاد بالقتال، جاء في أوائل التنزيل في سورة المزمل الإشارة إلى الجهاد في قوله عز وجل: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذا فيه ذكر أن من يقاتل في سبيل الله، فقال هل العلم هذا فيه تهيئة النفوس وإعلامها بأن ثمة من يقاتل في سبيل الله. هذه ليس فيها إذن بالقتال ولا أمر بالقتال، مع أنها نزلت بمكة، سورة المزمل بمكة، على الخلاف بين أهل العلم في آخر آية في المزمل هذه، والسبب هو ذكر الجهاد، يعني هل هي مكية ومدنية آخر المزمل. أما الإذن بالجهاد الذي جاء في آية الحج في قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذه الآية هي أول ما أنزل في الجهاد، أول ما أنزل في الجهاد. المزمل إذا قلنا بأنها مكية، جاء فيها ذكر أن من الناس من يجاهد وآخرون يقاتلون في سبيل الله، لكن الإذن بالجهاد الذي يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أول آية في الجهاد هي هذه الآية التي في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولكن ماذا فيها؟ هذه ليس فيها إلا الإذن بالجهاد، ليس فيها من الأحكام إلا الإذن بالجهاد، أنه يؤذن لهم بالجهاد، لم يؤمرهم به سبحانه وتعالى. وذلك في التدرج في الأمر بالجهاد كان هكذا: أول ما أنزل جاء الإذن، ثم بعد ذلك أمر بمقاتلة من يقاتلهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أما الذين لا يقاتلونكم فلا تقاتلوهم. فهكذا يفهم الآية. وهذه الثانية، بعد الإذن جاء الأمر بقتال من يعتدي ويقاتل: الذين يقاتلونكم قاتلوهم. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل أمرهم بأن يقاتلوا المشركين: واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وآيات أخرى تدل على الأمر بالقتال وابتداء القتال. فالآية التي قبلها في مرحلة التدرج بعد الإذن هي قتال دفع، قتال دفع لابتداء، إن قاتلوكم قاتلوهم. ثم بعد ذلك جاء الأمر بقتال الكفار وقتال المشركين حيثما وجدوا، وهذا فيه جهاد الابتداء، ليس مقصورا على الجهاد الدفعي بل جهاد طلب وابتداء أذن الله لهم وأمرهم به سبحانه وتعالى. نعم. قال كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مراحل تشريع الجهاد، قال كان محرما في الأول لأنهم كانوا في ضعف مستضعفون بمكة، ثم مأذونا به، ثم أمروا به لمن بدأ بالقتال، ثم بعد ذلك أمر الله به قتال جميع المشركين. نعم. قال فصل في المغازي والبعوث. غزوة الأبواء. وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد منات بن كنانة مع سيدهم مخشي بن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه. هذه تسمى الآن سيشرح في ذكر، لما ذكر أن الله جل وعلا قد فرض عليهم الجهاد والرسول قد جاهد عليه الصلاة والسلام، فذكر هنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال غزوة الأبواء، وتسمى بغزوة ودان، غزوة الأبواء أو غزوة ودان. والأبواء والودان مكانان قريبان، فمن من يسميها غزوة الأبواء ومن من يسميها غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا عند البخاري من طريق محمد بن إسحاق، أورده معلقا عن محمد بن إسحاق، البخاري في صحيحه معلقا، قال محمد بن إسحاق أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة، على الترتيب الذي سيذكره هنا ابن كثير رحمه الله. والشاهد أن أول غزوة يقول ابن إسحاق غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الغزوة التي هي غزوة الأبواء، غزوة الأبواء. وهذه الأوائل تحفظ، هذه الأوائل، أوائل الأمور التي تذكر تحفظ، فمبحث الغزوات إذا طرح السؤال ما أول غزوة غزاها رسول الله، فهي غزوة الأبواء ويقال لها غزوة ودان. قال كانت في صفر سنة 2 من الهجرة، وهنا قد تجد بعض السير يقول سنة في السنة الأولى من الهجرة، هم لم يختلفوا في أنها كانت في صفر، هذا المقصود هنا، وإنما اختلفوا في السنة الثانية ولا السنة الأولى. اختلافهم في السنة الأولى والسنة الثانية بناء على اختلافهم في الشهر الذي يبدأ فيه، تبدأ فيه السنة. من جعل بداية السنة من المحرم يأتي بعده صفر، فقالوا إذن هذا الصفر من السنة الثانية، ومن يجعل بداية السنة من ربيع الأول المتقدم عليه وصفر، فقال صفر تبع للسنة الأولى والسنة الثانية تبدأ من ربيع الأول. فانظر هو صفر نفسه التي وقعت فيه الغزوة، من يرى أن السنة تبدأ من المحرم قال إذن هذا الصفر في السنة الثانية، ومن يرى أن السنة تبدأ من الربيع الأول قال إذن هذا الصفر للسنة الأولى. فإذا تجد غزوة الأبواء يقال أول غزوة غزاها رسول الله هي غزوة الأبواء، تجد منهم من يقول كانت في السنة الأولى، وتجد من يقول كانت في السنة الثانية. الاختلاف ليس في السنة، فهم متفقون على وقت وقوعها، لكن الاختلاف بالاعتبار الذي ذكرت في بداية في الشهر الذي تبدأ به السنة. قال خرج بنفسه، وحيث خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مقاتلا، هذه تسمى غزوة باصطلاح العلم، هذه تسمى غزوة. وأما إذا بعث بعثا فهذا يسمى بعثا، أو يسمى سرية، خاصة إذا مشى بالليل يسمى سرية، وليس فيهم، يعني لا يكون معهم صلى الله عليه وسلم، فيسمى بعثا ويسمى سرية. قال فوادع بني ضمرة بن بكر مع سيدهم مخشي بن عمرو، هكذا مخشي، ويقال مجدي، مخشي بن عمرو الضمري، أو يقال مجدي، مجدي أو مخشي، تجد يطلقون عليه مخشي وكذلك مجدي. ثم كر راجعا إلى المدينة، يعني لم يحصل ثمة قتال، هذه الغزوة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا ولكن لم يحصل فيها قتال، بل وادع فيها صلى الله عليه وسلم سيدهم مخشي بن عمرو الضمري. نعم. قال بعث حمزة بن عبد المطلب. وكان استخلف عليها سعد بن عبادة، وهذه تجدها كثيرا، ستمر الآن معنا كثيرا، كلما خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة غازيا، ونحن علمنا بأن الرسول ما خرج من المدينة إلا غازيا أو لحج وعمرة، لم يخرج إلا لذلك، فهذه أسفارهم. فكان إذا خرج غازيا يستخلف على المدينة من يجعله قائما عليهم ويحكم بينهم ونحو ذلك، فدائما كان إذا خرج يستخلف صلى الله عليه وسلم ويصلي لهم وغير ذلك. نعم. قال: بعث حمزة بن عبد المطلب. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر، فالتقى بأبي جهل بن هشام وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو الجهني لأنه كان موادعا للفريقين. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعث حمزة عمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر، يعني جهة طريق البحر من الشام الذي يمرون به للذهاب إلى مكة، وهذا الطريق كانت تمر به قافلة قريش. قال: فالتقى بأبي جهل بن سفيان وركب معه زهاء 300 ذاهبون إلى الشام. كم معهم؟ 300، وحمزة كم معه؟ 30، الواحد بعشرة. ومع ذلك كان حمزة يريد قتالهم، هم 30 في مقابل 300، وكان يريد الكر عليهم، لكن ما الذي منع؟ لماذا لم يحصل قتال بينهم؟ قال: فحال بينهم مجدي بن عمرو الجهني الذي قلت لكم يقال له مخشي، لأنه في غزوة الأبواء وادعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه كان موادعا للفريقين، يعني كان قومه هو وقومه حلفاء للفريقين، الموادعة التي كانت بينه وبين المسلمين كما وقعت في الأبواء، وكان بينه وبين أيضا بين قريش، ولأجل ذلك حال دون وقوع المواجهة بين المسلمين وبين الكفار. ولذلك لما هو تكلم مع هؤلاء بناء على الموادعة التي بينه وبين الطرفين لم يعصوه فاستجابوا، ولم يحصل ثمة قتال. وهذا هذه البعث الأول هذا بعد الإذن في القتال من ثلاث البعوث التي كان يبعثها صلى الله عليه وسلم، ولا خروجه غازيا صلى الله عليه وسلم، هذه يكون فيها الإنذار لقريش. قريش كان يرون أولئك القوم مستضعفين فآذوهم بمكة، خرجوا فارين بدينهم، الآن استقروا المدينة وهم كانوا يخافون من أن تصير لهم دولة بعد ذلك، وهذا الذي حصل. ثم لما تبدأ مثل هذا البعث واعتراض العير والذهاب للكر عليها، فهذا مما ينذر قريشا بأن أولئك الآن صارت لهم قوة ولا عندهم منعة ونحو ذلك. نعم، يعني وأصبحوا يعني بمختصر يعني أصبحوا خطرا عليها وعلى تجارتها ونحو ذلك. نعم. بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب. وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة. ثنية المرة، المرة هكذا ضبطها ياقوت الحموي، المرة بغير تشديد، كأنها من المرأة، المرأة فيقال مرة. نعم. تخفيف يعني تخفيف مرأة، تخفيف مرأة بإسقاط الهمزة مرة، فهكذا ضبطها ياقوت الحموي، وبعضهم يقول المرة كسر الميم وفتح الراء المشددة، لكن ياقوت الحموي ضبطها مرة. نعم. إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله. وفر أيضا من الأوائل، هذه من الأوائل التي تحفظ، فأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الواقعة في بعث عبيد الله بن الحارث بن عبد المطلب. نعم. وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما. وقوله فر، فإن طائفة من المسلمين في ذلك الزمان لما تكلمنا عن الهجرة فلم يبقى في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وبقي فيها بعض المستضعفين ممن كان لا يستطيع أن يظهر إسلامه، ولا بعض من حبسه المشركون. وأمثال هؤلاء الذين حبسوا أو كتموا إسلامهم كانوا إذا وجدوا فرصة للفرار فروا، والآن جاءت فرصة للمقداد ولعتبة بن غزوان وكان مسلمين، فجاءتهم الفرصة الآن بعد هذا البعث بعث عبيدة ففر من المشركين. نعم. ف فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كانا في السنة الأولى من الهجرة، وهو قبل ابن جرير الطبري، والله تعالى أعلم. قال: فصل في غزوة بواط. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع لم يلق حربا. هذه الغزوة غزوة بواط، ويقال بواط، بواط وبواط بفتح الباء، بواط وبواط، وهو عبارة عن جبل من جبال جهينة قريب من ينبع، التي في هذا الزمان تسمى ينبع، موجودة على على على ساحل البحر. فهذا الجبل يسمى بواط، ونسبت إليه الغزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 200 من أصحابه يعترضوا عير قريش، والطريق التي كان يأتون من الشام من جهة البحر طريق الساحل، فاعترضهم صلى الله عليه وسلم، خرج ليعترضهم هناك صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي هي غزوة بواط أو غزوة بواط. قال: كان في السنة الثانية لما قال حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، رضوى أيضا جبل، فبواط ورضوى هما جبلان قريبان ناحية ينبع. نعم. غزوة العشيرة. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة، ويقال بالسين المهملة، ويقال العشيراء. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا. وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشيرة أو العشيراء. نعم، هنا قال غزوة العشيرة، وأشار ابن كثير رحمه الله لأنه تقال أيضا بالسين العسيرة، غزوة العسيرة، ومنه من يصحح هذا العسيرة بدل العشيرة، لأن العسيرة بالنسبة للمكان الذي وقعت فيه مكان ذات عسير، وهي شجرة العسر وتصغر عسير، فقالوا هي غزوة العسيرة بناء على ذات، لأن المكان وذات عسير، فتسمى الغزوة ذات العسيرة، ويقال لها العسيرة، ومنهم من يقول أيضا كما قال هنا العشيرة. قال: ويقال العشيراء. وهذه الغزوة كما سبق في كلام ابن إسحاق الذي قلت رواه البخاري تعليقا، ذكر أول غزوة النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم ذكر غزوة العشيرة، يعني على ظاهر سياقه هي الثالثة، هي الغزوة الثالثة. وهذه الغزوة خرج فيها صلى الله عليه وسلم أيضا لاعتراض عير لقريش، العير التي كانت سببا في غزوة بدر الكبرى كما سنعرف، لما كانت ذاهبة إلى الشام خرج الآن في غزوة العسيرة ليعترضها، لكن مرت، لكن في رجوعها كانت كما سنعرف إن شاء الله كانت سببا في غزوة بدر الكبرى، لما قصد صلى الله عليه وسلم الخروج إلى العير، وسيأتي ما يذكر في غزوة بدر الكبرى. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشيرة أو العشيراء. ولكن في نسخ صحيح الإمام مسلم ليس بالشين المعجمة، وإنما بالسين، قال العسيرة أو العسير، العسيرة إن جاء هكذا في نسخ صحيح المسلم، قال هنا أولها العشيرة، لكن في النسخ صحيح المسلم العسيرة بالسين المهملة، العسيرة بالسين المهملة. لكن هنا قوله زيد بن أرقم يقول: أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة العسيرة، هي غزوة العسيرة. ولذلك تجد كلام أهل العلم في ذكر أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم أن أول غزوة هي غزوة الأبواء كما سبق في كلام ابن كثير رحمه الله، وبناء على ما ذكره محمد بن إسحاق في رواية البخاري عنه تعليقا في الصحيح. وقوله هنا قال 19 غزوة، الخلاف مشهور في عدد الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم غزوة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المشهور عند أهل السير أنه غزا 25 غزوة، لكن هنا في جواب زيد بن أرقم قال 19 غزوة، لكن المشهور عند أهل السير أنها 25 غزوة، يقولون 25 غزوة أو 27 غزوة أو 29 غزوة ويختلفون لماذا لم يطبقوا على عدد الغزوات، واختلفوا في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم. ثمة أسباب، من الأسباب أن بعض الغزوات تعددت أسماؤها، فمنهم من عد اسمين ذكر غزوتين وهم في الحقيقة غزوة واحدة، هذا من الأسباب. غزوة تعددت أسماؤها، ذكرنا مثلا غزوة الأبواء وهي نفسها غزوة ودان، هي نفسها غزوة ودان، فإذا عد أحدهم هذين غزوتين سيعد غزوتين غزاهما رسول الله، وفي الحقيقة هي غزوة واحدة لها اسمان. فإذا هذا من أسباب اختلافهم في عدد الغزوات. ومن الأسباب أيضا وهو مهم جدا هو أن بعض الغزوات كانت متتابعة في سفر واحد. غزوة بني قريظة متى كانت؟ بعد الأحزاب مباشرة، من الأحزاب إلى قريظة. غزوة الطائف متى كانت؟ مباشرة بعد حنين. فمنهم من عدها غزوة واحدة لأنه خروج واحد، فخرج إلى حنين فالطائف هي واحدة، ومنهم من عدها غزوتين، غزوة الطائف واحدة وغزوة حنين واحدة. في غزوة الأحزاب تبعتها غزوة قريظة، فمنهم من جعلها غزوة واحدة ومنهم من جعلها غزوتين، فيختلف بناء على هذا ماذا؟ عدوا عدد غزواته صلى الله عليه وسلم. فالمشهور أنها 25 غزوة ويقولون 27 أو 29. نعم. غزوة بدر الأولى، ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه، فبلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، ففاته كرز فرجع وقد كان استخلف على المدينة زيد بن الحارثة رضي الله عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر، فيما قيل والله أعلم وقيل بل بعثه لغير ذلك. نعم، هذه غزوة بدر الأولى، ويقولون الأولى تمييزا لها عن غزوة بدر الثانية ولا غزوة بدر الكبرى، فهذه غزوة بدر الأولى ويقال لها غزوة بدر الصغرى، ويقال لها غزوة سفوان لأنها واقعة في الواد الذي أشار إليه، قال فبلغ واديا يقال له سفوان، فيقولون هي غزوة سفوان، غزوة سفوان ولا غزوة بدر الصغرى ولا غزوة بدر الأولى. لما كر أو أغار كرز بن جابر الفهري على صرح المدينة يعني على غنمهم وإبلهم وأخذه، النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك خرج في 70 من أصحابه ليدركه حتى فر كرز، فهذه سميت بغزوة بدر الأولى وغزوة بدر الصغرى. مما يذكر هنا من عجائب الموافقات، الذي أغار على سرح المدينة هنا من؟ هو كرز بن جابر الفهري، وفي قصة العرانيين، وكرز بن جابر الفهري أسلم ومن الصحابة، في قصة العرانيين الذين اشتووا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فماذا صنعوا؟ قتلوا الرعاة وساقوا إبل الصدقة. من الذي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل إليهم كرز بن جابر الفهري. فانظر في الواقعة التي الآن تكلم عنها، هو الذي أغار على سرح المدينة، ومن عجائب الموافقات أنه لما أخذ العرانيون إبل الصدقة وقتلوا رعاتها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كرز بن جابر الفهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال فصل في بعث عبد الله بن جحش، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم، فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم. نعم، هذا في بعث عبد الله بن جحش بن رئاب. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بعثه ولم يذكر له المهمة وإنما كتبها له في كتاب ومده بالكتاب، وبعد ذلك أمره بعد أن يسير يومين يفتح الكتاب وينظر ما فيه، ففتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. والآن كأن هذه من كأنها الآن هذه مرحلة إن شئت تقول خطوة أخرى. الآن كل الذي سبق ذكره يتعلق باعتراض عير لقريش، ولا أن يكون وراء من كر على أو أغار على سرح المدينة وغير ذلك. الآن خطوة أخرى وفيها كأن فيها تقدم، يبعث من يصل إلى مكة ويرصد أخبارهم. فبعث عبد الله بن جحش بن رئاب ومن معه من الصحابة، ولم يعلمهم بالمهمة، إنما كتبت لهم في كتاب وأن يقرأوها بعد مسير يومين فقرأوها. فقال سمعا وطاعة، يعني هو لما قرأ الكتاب يتكلم عن نفسه، قال وترصد قريشا وتعلم لنا أخبارهم، وأخبر أصحابه بذلك من غير أن يكره أحدا على أن يسير معه. فمن وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عن نفسه قال سمعا وطاعة، وتكلم مع أصحابه في ذلك، من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. قال وأما أنا فناهض، وتكلم عن نفسي، أما أنا فناهض، ما دام هذه بعثت لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا ناهض. قال فنهضوا كلهم، وفي بعض ضبطها فمضوا كلهم، يعني معه في هذا الطريق وفيما بعثهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يتعقبانه، فتخلفا في طلبه، وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة. نعم، يعني لما تخلف سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بسبب أن البعير الذي كان لهم قد ضاع منهم، لم يكن هذا سببا لرجوع عبد الله بن جحش، بل تقدم ومضى. فهؤلاء قد ضاع بعيرهم ولم يكن ذلك سببا لتخلفه، البعير الذي كان يتعقبانه، فهما تخلفا، لكن عبد الله بن رئاب مضى في المهمة التي أمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بنخلة، المكان الذي أمره صلى الله عليه وسلم أن ينزل به بين مكة والطائف. نعم. فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل. نعم، الآن الصحابة الذين بعثهم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مع عبد الله بن جحش بن رئاب، حين وصلوا للمكان الذي أمروا به وهو النخلة، مرت بهم عير لقريش. الآن هي هذه فرصة للإغارة على العير، لكن ثمة مانع. وش هو المانع؟ الشهر الحرام، هم في آخر يوم، آخر ليلة من الشهر الحرام. الآن فصار عندهم اعتراض، إذا راعينا جهة الشهر الحرام الذين نقاتل فيه، وهو محصن في الجاهلية والمشركون كانوا يعظمون هذا ولا يقاتلون فيه، فقالوا إذا راعينا هذا الشهر الحرام سنذهب يمرون ويرجعون إلى الحرم، أما إذا راعينا أنها فرصة لنا للكر عليهم فهذه فرصتنا الآن. فحصل لهم الاختلاف، والآن نظروا النظر من جهة الاجتهاد، فاجتهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، اجتهدوا، فكان اجتهادهم أن قدموا مصلحة الإغارة عليهم على ما يتعلق بحرمة القتال، حرمة الزمن. فأغاروا عليهم، وكانوا قال أن قتلوا عمرو بن الحضرمي، فيكون هو أول قتيل، عمرو الحضرمي هو أول قتيل في قتال بين المسلمين والمشركين. قال فقتله، قال وأسر عثمان والحكم، وهؤلاء أيضا أول من أسر. نعم. ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس، فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتير في الإسلام وأول أسير في الإسلام. نعم، قال فكانت أول غنيمة في الإسلام، ولكن قد تجد بعض أهل العلم يقول إن أول غنيمة هي التي كانت في بدر، يقولون عن بدر وما نزل فيها من سورة الأنفال وكيفية قسمة الغنائم، يقولون تلك أول غنيمة في الإسلام، لكن هذه الآن التي أخذها عبد الله بن جحش ومن معه من المشركين هي أيضا غنيمة، فلذلك قالوا هي أول غنيمة في الإسلام، ووجه ما يتعلق ببدر فقالوا هي أول غنيمة كبرى، أول غنيمة كبرى هي التي كانت في غزوة بدر. أما أول غنيمة على الإطلاق في الإسلام فهذه التي كانت في واقعة بعث عبد الله بن جحش بن رئاب. نعم. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. إنكار النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن اجتهادهم خطأ، لأن قلت لكم حصل لهم تعارض بين الإغارة والمصلحة الآن في الإغارة عليهم وعدم مراعاة الزمن الذي هو الشهر الحرام، أو مراعاة الزمن الشهر الحرام ويتركونهم ولا يغيرون عليهم، فقدموهم الأول على وفق اجتهادهم، لكن لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم في ذلك، وهم معذورون لأنهم مجتهدون ولهذا قال ابن كثير مجتهدين، أي هم مجتهدون فيما صنعوا، والمجتهد دائر بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال كبير وصد عن سبيل فيه كبير قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. والذي ذكره هنا هو ما ترتب عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه في ذلك البعث. قال: اشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك. السبب ماذا؟ الآن هم كانوا يعظمون أشهر الحرم لا يقاتلون فيها، فصاروا يقولون محمد قد أحل الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني هذه الآية أنتم حين نزلت فيهم أنتم تقولون واستعظمتم الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن محمدا قد أحل الشهر الحرام، هذا بالنسبة لكم عظيم، لكن أنتم ماذا فعلتم؟ تصدون عن سبيل الله وتقتلون عباد الله وآذيتم المسلمين وصددتم عن سبيل الله عز وجل، هذه ليست عظيمة عندكم؟ ولهذا قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا تعظيم للشهر الحرام أنه ليس فيه قتال. قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فأنتم استعظمتم ما تقولون أن محمدا قد استحل الشهر الحرام، لكن رأيتم أنتم ماذا تصنعون من الصد عن سبيله وهو أعظم من القتال في الشهر الحرام. قال ابن كثير في معنى الآية، يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد نزول هذه الآية، قال: قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. وإن كان جمهور العلماء رحمهم الله يرون بأن تحريم القتال في الأشهر الحرم قد نسخ بهذه الآية، هم يرون بأن تحريم القتال في الأشهر الحرم قد نسخ منسوخ يقولون بأنه منسوخ مش بهذه الآية بالأمر بقتال المشركين، منسوخ بالأمر بقتال المشركين، فحين أمر الله بقتال المشركين فقالوا هذا ينسخ النهي عن القتال في الشهر الحرام، هكذا يرى جمهور العلماء. ومنهم من يرى بأنه ليس ثمة تعارض، بل يحمل المطلق على المقيد، فالأمر بقتال المشركين يقيد، فمطلق يقيد بهذه الآية في النهي عن القتال في الشهر الحرام. وهذا يتعلق بقتال الابتداء، قتال الابتداء إن ابتدأوا فلا يبتدئ القتال في الشهر الحرام، أما ما يتعلق بالدفع كإغارة العدو عليهم في الشهر الحرام ولم يراعي الشهر الحرام فلا يعني أن المسلم هنا لا يرد ولا يدافع بل يقاتل حتى وإن كان في الشهر الحرام، هذا بما يتعلق بالدفع، بل حتى في المسجد الحرام إذا اعتدي عليه فإنه يدافع، فهذا في الدفع، فجهاد الدفع يختلف المسألة عن جهاد الابتداء. أما جهاد الابتداء على قولي بأن هذا لم ينسخ بحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق الأمر بقتال المشركين بتقييده بالنهي عن القتال في أشهر الحرم، قالوا بأن هذا يكون في جهاد الابتداء، أما في جهاد الدفع فإن المسلم يدافع ويقتل كان في الشهر الحرام ولا في المسجد في البلد الحرام. نعم. قال فصل في تحويل القبلة وفرض الصوم. وفي شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة، وقيل في 17 شهرا، وهما في الصحيحين. نعم، هذه في مسألة تحويل القبلة. قال في شعبان من هذه السنة، من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حولت القبلة، لكن قال هنا في شعبان، وهذا قال به بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله، وممن يقول حولت القبلة في جمادة الثانية، في جمادة الثانية، وهذا قاله موسى بن عقبة. وأكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم، يقولون إنه كان إن تحويل القبلة كان في نصف رجب، كان في نصف رجب حولت القبلة، وعزاه ابن حجر رحمه الله إلى جمهور العلماء، وقال بأنه هو الصحيح، بأن تحويل القبلة كان في نصف شهر رجب. نعم. قال حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة وهو بمكة كما مر معنا في الإسراء والمعراج، كان إذا صلى يتوجه إلى بيت المقدس، يتوجه إلى بيت المقدس، لكن كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يول وجهه إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة. فماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا صلى يجعل الكعبة بينه وبين الكعبة يجعلها بينه وبين بيت المقدس، فيأتي إلى جهة الكعبة ويستقبل الكعبة تكون أمامه وبيت المقدس، فيستقبل القبلتين، وكان يحب أن يستقبل بيت المقدس، ولهذا كان يستقبل المسجد الحرام يعني الكعبة، فلذلك كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن لما هاجر إلى المدينة لا يتمكن من ذلك، لأنه إذا استقبل بيت المقدس تكون الكعبة وراءه، يستدبرها تكون وراءه، فكان يحب ذلك، والله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمره أن يولي شطره جهة المسجد الحرام، فتحولت القبلة. بعد الهجرة بكم؟ يقول هنا كان ذلك على رأسي 16 شهرا من مقدمه المدينة، وقيل 17 شهرا. لماذا الخلاف 16 شهر ولا 17 شهر؟ الأمور التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، التي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام مما كان قبل بعثته، يكون فيها الخلاف كثيرا، يكون فيها الخلاف كثيرا، لأن القضية ترجع إلى التذكر، لأنه لم يهتم به أحد كما ذكرنا في بالنسبة لمولده وتاريخ مولده. لكن بعد العلم بأن هذا هو سيد ولد آدم، صار الناس يهتمون بأموره، ولهذا تنظر إلى دقائق الأمور التي تذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما تعلق بسيرته العطرة وأيامه النضرة. الآن ما يتعلق ببيت المقدس، استقباله للكعبة بعد استقباله بيت المقدس، يقولون المدة كم؟ 16 شهر ولا 17؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هو الاختلاف لأجل طريقة العد فقط. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة 12 ربيع الأول وحولت القبلة في منتصف رجب، فمن لفق الشهرين، من لفق الشهرين قال 16، يعني نصف شهر نصف شهر احسبها شهر، فقال 16 شهرا، ومن عد كل شهر على حدة، ربيع شهر وصفر شهر، عدها 17 شهرا. فالآن الاختلاف في طريقة العد، الاختلاف في طريقة العد، من لفق بين نصفي الشهرين فجعلهما شهرا عد 16 شهرا، ومن عد كل شهر فيه نصف شهرا واحدا عد 17 شهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستقبل بيت المقدس، ثم حولت القبلة. نعم. وكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي، وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها، فتوارينا وصلينا إليها، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ. يعني الكلام ثم نزل رسول الله فصلى بالناس الظهر ما زال لأبي سعيد بن المعلى. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى، هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى الذي يذكر فيه من جملة الأوائل أن أول من صلى إلى إلى إلى الكعبة بدأ تحويل القبلة يقول بأنه أبو سعيد المعلى وصاحبه وصاحب له. في الواقع قال أنه قال أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي تعالى نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها، فتوارينا فصلينا إليها. فهذا يدل على أنهما أول من صلى إلى الكعبة بعد تحول القبلة من بيت المقدس، لكن هذا يبقى على صحة الحديث. والحديث هذا الذي رواه النسائي كما قاله ابن كثير كما رواه النسائي رواه في الكبرى، فيه مروان بن عثمان بن أبي المعلى بن سعيد بن أبي المعلى وهو ابن المعلى وهو ضعيف، ولذلك هذا الحديث ضعيف. وينبني عليه أن قوله هنا فصلى بالناس الظهر، أي أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحول القبلة هي الظهر، ينبني على هذا الحديث. لكن لما كان الحديث ضعيفا ليس فيه حجة لذلك، لأن الصحيح المشهور أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعد تحول القبلة هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، أول صلاة صلاها هي صلاة العصر، فلما تحولت القبلة صلى العصر إلى جهة الكعبة عليه الصلاة والسلام. وتأخر بلوغ الخبر إلى أهل قباء، فأهل قباء ما بلغهم الخبر في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الفجر، وهم يصلون صلاة الفجر وهم قائمون يصلون صلاة الفجر إلى بيت المقدس. وانظر الرسول في العصر، في العصر كان توجه للكعبة وصلى العصر والمغرب والعشاء وفجر ذلك اليوم الذي أدركوا فيه، جاءهم جائن فقال لهم إن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتحولت القبلة، وظهر منهم سرعة استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يأتيهم واحد يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن في تحول القبلة، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس في ذات الصلاة تحولوا إلى الكعبة في ذات الصلاة. وطبعا تحول هذا سيكون يعني بالدرجات المعروفة 180 درجة، كانوا إلى جهة الشمال تحولوا وهم في الصلاة إلى جهة الجنوب. وطبعا هذا من جهة الكلفة، تجد فيه كلفة، ليس تحولا يسيرا، إمام الأمام ثم بعد ذلك إذا تحولوا سيختلف الأمر وكلهم يتجهون إلى الجهة الجنوبية بعد الجهة الشمالية، فليس تحركا يسيرا. ومع ذلك تحركوا بناء على ماذا؟ على سرعة الاستجابة. ما دام تغيرت القبلة، ما قالوا نتم الصلاة ومن بعد ننظر في صدق كلام الرجل وما القرآن الذي نزل وهل حقيقة، لا، جاءهم الرجل هذا ثقة عدل وهو واحد، فكانوا يعملون بخبر الواحد فأخبرهم فتحولوا من حين العلم وهم يصلون، وهذا فيه سرعة استجابتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، فاستقبلوا القبلة وهم في صلاة الفجر. وذاك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة هي صلاة العصر، وهذا كنا أشرنا إليه في مبحث الليل والنهار في منظومة شرح منظومة الزمزم، الآية فولي وجهك كما ذكرها، هل هي ليلية أو نهارية؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، هل نزلت في الليل أو في النهار؟ هم يقولون نزلت في، منهم من يقول نزلت في الليل، نزلت في الليل بناء على الحديث الذي جاء في قصة أصحاب قباء أنه قال لهم أنزل عليه الليلة، ولكن هذا باعتبار علمه هو، وإلا هي فنزلت في النهار، والرسول أيضا بادر الاستجابة فصلى أول صلاة بعدها مباشرة، كيف وهو الذي أخبر الله عنه قد نرى تقلبك وجهك في السماء، وكان يحب أن يولى إلى المسجد، فلا يعقل أن نزلت في الليل والرسول لا يصلي الفجر ولا يصلي الظهر ثم إلى العصر فيصلي صلى الله عليه وسلم، بل كان مسارعا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. نعم. وفرض صوم رمضان وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. نعم، قال وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. صوم رمضان الذي صار فريضة وتأخر فرضه، لم يفرض بمكة وإنما فرض بالمدينة، وليس في أول هجرته بل حتى إلى السنة الثانية كما ترى الآن في التسلسل الزماني. يقول هنا وفرض صوم رمضان يعني في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم ماذا فيه؟ الصوم فيه فطم للنفس عن مألوفاتها وشهواتها، وهذا الأمر يكون ثقيلا وصعبا، ولذلك الذي ينظر إلى التشريع في شريعتنا والتدرج فيه تأتي المراعاة للأحوال وعدم المشقة. فلذلك لما كان الصوم فيه فطم للنفوس عن مألوفاتها ويكون فيه شيء من المشقة تأخر فرضه، وحتى لما فرض بالتدرج الصيام أول ما وجب، أول ما فرض، فرض صيام عاشوراء، كان صيام عاشوراء هو الواجب، ثم بعد ذلك فرض صيام رمضان على التخير، ولما فرض صيام رمضان على التخير صار صيام عاشوراء مستحبا. فإذا جئنا إلى المرحلة المتعلقة بصيام رمضان، فإن صيام رمضان فرض في الأول على التأخير، على الخيار. كيف على الخيار؟ إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكين. هذا الخيار لكل مسلم، لم يكن حتما، بل من شهد الشهر هو بين أمرين، إما أن يصوم إن شاء، إن لم يصم وأفطر يطعم عن كل يوم مسكين. ثم جاءت المرحلة التي بعدها، وهي مرحلة أن من صام، أن من أدرك الشهر فإنه يجب عليه أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني ذلك التخير الذي كان لم يحصل لكل أحد، بل بقي لمن لا يستطيع، بل بقيت الفدية لمن لا يستطيع الصوم. أما الذي يستطيع الصوم فقال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا في التدرج، في الأول لم يفرض عليهم جميعا قطعا لمن شهده، بل كان على التخير بين من يشاء أن يصوم أو يفطر ويطعم، ثم بعد ذلك فرض على التحتيم، من شهد الشهر يجب عليه أن يصوم. ومما كان أيضا في تشريع الصيام في المرحلة بينهما، كان من صام في النهار، كما هو معروف أن الصيام من طلوع الفجر لغروب الشمس، فأدركه الليل فنام، فليس له أن يأكل ولا أن يأتي أهله إلى مغرب اليوم الذي بعده. يعني إذا نام مثلا بعد المغرب ولا بعد العشاء واستيقظ قبل الفجر، كان لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له أن يأكل، وإنما يبقى صائما حتى إلى مغرب اليوم الذي بعده. ثم نسخ الله جل وعلا ذلك وقال أحل لكم ملة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. نعم. قال وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم، يعني أن زكاة الفطر أيضا فرضت في الوقت الذي فرض فيه صيام رمضان. وزكاة الفطر كما قال وفرضت لأجله، لأجل الصيام الفطر من رمضان، فهي الزكاة تبع له، ففرضت معه. وهذه الزكاة طهرة للصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اللغو ومن الرفث، وفرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.